بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفة الكلام وقد أطال فيها، والمؤلف رحمه الله تعالى مولع ببيان صفة الكلام في كتبه، وكأنه كان مبتلا بأناس من الأشاعرة وأمثالهم، فأكثر في كتبه من الرد عليهم وبيان خطائهم في هذه الصفة العظيمة. فأهل السنة يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام، بحرف وصوت، متى شاء وكيف شاء، ويكلم من شاء سبحانه وتعالى. وأصل هذه الصفة أزلي، بمعنى أن الله لم يزل منذ القدم، منذ الأزل، متصفا بالكلام، يعني أنه لم يأتي عليه وقت لم يكن قادرا على الكلام ثم قدر على الكلام أو قدر على الكلام. بل يقول أهل السنة إن أصل هذه الصفة أزلي، وهو ما عبر عنه المؤلف بكلمة قديم. لكن آحاد هذه الصفة، أفراد الكلام، هذا متجدد، فأصل الصفة قديمة أزلية. إيش معنى أزلية؟ هي منذ الأزل، والله موصوف بها، كما أنه موصوف بالوجه واليدين منذ الأزل، وموصوف بالعلم الذي لم يسبق بجهل منذ الأزل، فهو موصوف بالكلام منذ الأزل. طيب، أصل الصفة. ولكن آحاد الكلام، يعني أفراد الكلام، هذا متجدد، يفعله الله متى شاء. يعني مثلا قول الله عز وجل لموسى: يا موسى إنني أنا الله. هل هذا كلام أزلي؟ يعني كلام منذ الأزل قبل أن يخلق الله موسى؟ لا، هذا كان في وقت معين لما جاء موسى إلى الطور. طيب، قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا كلام أزلي؟ لا. إذن أصل الصفة أزلي، ولكن آحادها، أفرادها، هذه متجددة، هذه متجددة، يحدثها الله متى شاء، يعني يتكلم متى شاء. هذا خلاصة ما يعتقده أهل السنة في هذه الصفة. وفي كل فصل منها مخالفون، لكن ليس هذا موضع ذكر ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول: ومن صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم، وستأتي معنا أدلة كثيرة على هذا، بكلام قديم. أي قديم إيش؟ النوع، قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد. ما معنى قديم النوع يا أبا رياض؟ يعني إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متى شاء بما شاء. طيب، فهذا معنى كونه قديم النوع. وما معنى حادث الآحاد يا أنور؟ ما معنى حادث الآحاد؟ يعني أن الله متى ما شاء تكلم بأي شيء. الآن قول الله عز وجل في خلق فلان من الناس: كن، نقول هذا كلام قديم أزلي؟ لا، هذا كلام تكلم الله به في ذلك الوقت. فإذا يتجدد من كلام الله ما شاء متى شاء. واضح؟ يتجدد من كلام الله متى شاء، أو ما شاء متى شاء. طيب، فقوله أنه متكلم بكلام قديم، هذا متعلق بالنوع أو بالآحاد؟ بالنوع. النوع قديم. إيش معنى النوع؟ يعني أصل الصفة، أصل الصفة. يعني شوف، الله عز وجل منذ الأزل متصف بأنه يرى، هكذا منذ الأزل، لم يأتي على الله سبحانه وتعالى وقت لم يكن يرى، هذا واضح. إذن أصل هذه صفة أزلية وهي الرؤية. طيب، رؤية الله لك الآن وأنت في هذه الجلسة، هل نقول هذه أزلية أو تجددت الآن؟ تجددت الآن. إذن هذا فرد من أفراد الرؤية، هذا معنى الآحاد. وأصل الصفة، نوع الصفة، الله موصوف بها منذ الأزل، مفهوم؟ فقوله أنه متكلم بكلام قديم، نعود، المراد هنا النوع أو الآحاد يا مازن؟ النوع. إيش معنى النوع؟ أصل الصفة، أصل الصفة. يعني من أجل يتضح لك أكثر، بعض أهل البدع، وإلا ما نحب ندخل في هذه التفاصيل، ستأتينا في كتب أكبر، بعض أهل البدع يقول حدث الكلام لله بعد أن لم يكن، يعني تعالى الله عما يقولون، جعل الله مثل الطفل الذي يخلق لا يستطيع الكلام فليس عنده كلام، ثم يحدث له الكلام بعد ذلك، ثم يحدث له الكلام بعد ذلك، يعني للطفل. فأهل السنة يقولون لا، الله موصوف بالكلام منذ الأزل، هذا كماله سبحانه وتعالى، فكان ولا يزال يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، واضح؟ قال يسمعه منه من شاء من خلقه، وهذا يدل على أنه بحرف وصوت، وأهل السنة يؤمنون بهذا أن كلام الله بحرف وصوت، فلأنه بحرف وصوت يسمعه منه سبحانه وتعالى من شاء من خلقه. قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، نعم، لما كلم الله موسى حين كان في الطور وبعد ذلك أيضا، فإن هذا الكلام كان من الله لموسى بلا واسطة، سمعه موسى منه، سمع كلام الله حقيقة، لأنه لا يمكن أن يقول مخلوق لموسى إنني أنا الله، من الذي سيقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري؟ لا شك أنه لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا سمعه منه موسى عليه السلام من غير واسطة، ولهذا يقال لموسى كليم الرحمن، يقال له كليم الرحمن. وقد قال الله منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله أي منهم من كلمه الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وستأتي الآية هذه. قال وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، نعم، يكلم المؤمنين في العرصات ويكلمهم أيضا في الجنة، كقوله بعد أن تتبع كل أمة ما تعبد، يعني في العرصات يقول للمؤمنين ماذا تنظرون، أي ماذا تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، هل يقول هل بينكم وبينه علامة، هذا تكليم من الله للمؤمنين. وفي حديث ابن عمر إن الله لا يدني المؤمن يوم القيامة ثم يضع عليه كنفة ويقول له أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، فيقول ربي أذكر الحديث. فالأدلة كثيرة على أن الله يكلم المؤمنين في العرصات وأيضا في الجنة، لكن هل يكلم الله غير المؤمنين؟ هل يكلم الله غير المؤمنين؟ لأن المؤلف قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة، فهل غير المؤمنين يكلمه الله؟ مثال من الأدلة على هذا، تكليم الله لأهل النار حين يقول لهم في آخر الأمر اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا تكليم من الله لهم. طيب، ولكن تكليم الله للمؤمنين تكليم رضا، وتكليم الله للكافرين تكليم سخط، يكلمهم وهو ساخط عليهم سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من سخطه وعذابه. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. الزيارة جاء ذكرها في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ضمن حديث طويل، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، بل بعض أهل العلم يحكم عليه بالضعف الشديد. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح ساق بابا كاملا في زيارة المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة، وأنه يأذن لهم في مثل يوم الجمعة، ساق عدة أحاديث، فبعض العلماء يقوي الأحاديث بمجموع ما ورد في الباب. وعلى كل حال الشاهد هنا الذي نحتاجه قضية الكلام، أن الله يكلم المؤمنين سبحانه وتعالى في الجنة، فسواء ثبتت قضية الزيارة أو لم تثبت فموضوعنا هو الكلام. طيب، قال: ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، كما في حديث صهيب بن سنان في صحيح مسلم، وبها بذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة الواردة في قول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسرها بأن الله يكشف لهم الحجاب فيرونه جل شأنه، ويكون هذا من أعظم نعيمهم، يكون هذا من أعظم النعيم الذي ينعم الله عز وجل به عليهم، نسأل الله من فضله. وسيعود المؤلف إلى ذكر قضية الرؤية، فنترك الكلام عليها إلى أن تأتي. هذه عندكم ما هي موجودة الظاهر، صح؟ هي زيادة من المصدر. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية من أصرح الأدلة في كون كلام الله عز وجل كلام حق، في كون كلام الله سبحانه وتعالى يعتبر كلاما حقيقيا. فإن أهل المعاني وأهل اللغة يقولون إن التأكيد بالمصدر ينفي المجاز، التأكيد بالمصدر ينفي إرادة المجاز. يعني الآن الله قال: وكلم الله موسى، ثم أكد بالمصدر فقال تكليما، لا يمكن في اللغة أن يؤكد بالمصدر مع إرادة المجاز. لو لم يأتي المصدر يقولون ممكن كلم أي جعل من يكلمه، طيب، ونسب التكليم إلى نفسه مجازا، لكن قد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك بالمصدر، وهذا عندهم ينفي المجاز على القول بوجود المجاز، فدل ذلك على أنه تكليم حقيقي. وأيضا ففي سياق الآية ما يدل على هذا من وجه آخر، فإن الله قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية، إلى أن قال: وكلم الله موسى تكليما. فلو لم يكن تكليما حقيقيا ما كان هناك فرق بين موسى وبين بقية الأنبياء، فإن الله قد ذكر الوحي، واضح؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كل الأنبياء أوحي إليه. ثم قال بعد ذلك: وكلم الله موسى تكليما، في سياق هذه الآيات وكلم الله موسى تكليما، فدل على أن موسى خص بما لم يخص به غيره من الأنبياء في الأصل في الجملة. ما هذا الذي خص به؟ أنه سمع كلام الله عز وجل منه مباشرة، واضح؟ ولهذا أيضا قال: وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلو كان الكلام هذا ليس تكليما من الله لموسى مباشرة لما كان فيه اصطفاء على جميع الناس ممن تقدمه، طيب، فإن قوله على الناس يشمل جميع من تقدمه من الناس، بقي قضية آدم، جاء حديث إنه كان نبيا مكلما، قال أنبيا كان آدم؟ قال نعم، مكلما، نبيا مكلما. فبعض العلماء يقول: من الذين كلمهم الله عز وجل مباشرة آدم وموسى ومحمد عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. طيب، الشاهد أن قوله وبكلامي هذا فيه تصريح بأن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس مخلوقا من مخلوقات الله كما يدعي بعض أهل البدع، يقول كلام الله أي مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله في الشجرة، خلقه الله في الهواء، على خلاف بينهم. فيقال: ما الفائدة أن يعني يذكر الله موسى بهذه النعمة العظيمة أنه كلمه واصطفاه على الناس بذلك، إذا كان فقط كلاما خلقه الله في شجرة، فتكليم الناس بعضهم لبعض أعظم من قضية شجرة تكلم، يعني لأن الإنسان أكرم من الشجرة في الأصل. فالأنبياء قد كلم بعضهم بعضا، التقى أنبياء وتكلموا مع بعض، فلن يكون في هذا مزية وخصيصة لموسى عليه السلام، لكن لما قال اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي دل هذا على أنه كلام من الله عز وجل حقيقة. قال: وقال سبحانه: منهم من كلم الله، ولفظ الجلالة شوف مرفوع لأنه هو الفاعل، هو الذي كلمهم. وقول منهم من هذه للتبعيض، فليسوا جميعا كلمهم الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، تتمة الآية، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فذكر الله عز وجل هنا ثلاث طرق من طرق الوحي التي تصل إلى رسله. الطريقة الأولى أن يكون وحيا، وما كان لبشر أي أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يقذفه في قلوبهم، ما يقذفه في قلوبهم من الوحي، أو من وراء حجاب، فهذا تكليم مباشر من الله سبحانه وتعالى، كلمهم جل شأنه لكن من وراء حجاب، لم يروا الله، ليس هناك من البشر من قد رأى الله في الدنيا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وتأتينا هذه المسألة في موضع آخر إن شاء الله. الثالثة، المرتبة الثالثة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، أي عن طريق هذا الرسول من الملائكة ما يشاء. والوحي له عدة مراتب، ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل مدارج السالكين أن الوحي على 10 مراتب، ولكن منها ما يتعلق بالوحي الذي للأنبياء والرسل، ومنها ما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة وحي، تراجع هناك لمن شاء. قال: وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. الشاهد هنا في قول نودي يا موسى إني أنا ربك، فهذا كلام بطريق النداء، وكما تقدم أن الله يتكلم كيف شاء، كيف شاء هذا متعلق بهيئة وصفة الكلام، ومنه المناداه والمناجاة. المناداه تكون بصوت رفيع، والمناجاة بصوت غير رفيع. طيب، فالله عز وجل نادى موسى وناجاه، نادى موسى وناجاه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فإذن فهذا يدل على أن الله يتكلم متى شاء، وأن الله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. طيب، نواصل. قال رحمه الله: وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا إلا الله تعالى. وهذا مما تقدم معنا أن فيه بيان أن الله هو الذي تكلم حقيقة مع موسى عليه السلام، لأنه لا يجوز أن تقول هذا شجرة أو أن يقول هذا الهواء أو نحو ذلك، فدل على أن ما سمعه موسى هو كلام الله، وأن الذي كلمه هو الله عز وجل. أن يقول هذا أحد إلا الله. طيب، قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، جاء هذا مرفوعا وموقوفا، وجماعة من أهل العلم يرجحون الموقوف، ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله فجزم به، قال: وقال عبد الله بن مسعود، ثم كأنه يميل إلى ترجيح الوقف، ولهذا قال: وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح أيضا الموقوف الدارقطني وغيرهم من الأئمة ومن العلماء من يصحح الحديث مرفوعا وموقوفا، ومنهم الألباني عليه رحمة الله. وحتى لو كان الصحيح الوقف، فإن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. فهذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. والشاهد أن فيه إثبات الكلام لله وأنه بصوت، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، فنحن نؤمن أن كلام الله بصوت وحرف ولكنه لا يماثل كلام المخلوقين. قال: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وغرلا كما هو معلوم معناها أنهم غير مختونين، غرلا جمع أغرل، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري، نعم رواه أحمد وغيره من الأئمة واستشهد به البخاري، رواه معلقا في قصة رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس لما رحل إليه شهرا من أجل حديث واحد، هو هذا الحديث. وفي الحديث كما ترى: فيناديهم بصوت، ففي إثبات النداء ولا يكون إلا بصوت وقد صرح به، فإذا جاء ذكر الصوت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص كلام الله أنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا لا يكون إلا لله كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. فالإنسان منا إذا تكلم فصوته يسمعه القريب أكثر من يسمعه البعيد، وهكذا كلما بعد الشخص عن المتكلم ضعف الصوت إلى أن ينتهي، فيكون لصوته مدى، لصوت المخلوق مدى. وأما كلام الله فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ليس كمثله شيء سبحانه. وقوله الديان يعني المجازي للعباد، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وهذا الأثر من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، ومع هذا فإسناده ضعيف أو ضعيف جدا، فيه رجل يدعى زيادة بن محمد وقد تكلم فيه البخاري بشدة، قال: منكر الحديث، وهذه الكلمة من البخاري تعتبر جرحا شديدا كما هو معلوم في دروس المصطلح. ف الشاهد أن هذا لم يثبت، ولسنا بحاجة إلى مثل هذا الأثر. ومع هذا فعامة ما فيه ثابت في أدلة أخرى، إلا أنه يشكل قوله: أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فلو ثبت مثل هذا فيمكن حمله على إيش؟ ها؟ يعني أن الله بذاته في كل مكان، ها؟ نعم، بعلمه بقدرته بإحاطته ونحو ذلك، كما في قوله: وهو معكم أينما كنتم، فنقول بعلمه وإحاطته وقدرته ونحن، هذا مما تقتضيه المعية. الشاهد من هذه الأدلة وغيرها كثير، هذه الصفة، صفة الكلام، أدلتها بالمئات في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي مما ثبتت بالكتاب والسنة وبالإجماع، نقل الإجماع السجزي والسمعاني وغيرهم من الأئمة، بل ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى أن 550 عالما كلهم يذكرون هذه الصفة وأنها مما تثبت لله جل شأنه. ثم انتقل إلى الكلام على القرآن وأنه من صفات الله، فلا يزال الكلام متصلا بصفة الكلام، يأتينا إن شاء الله بقية في الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا.